يا اخويا تلين انت راخر وانت عامل زي الانسان الميكانيكي. اخرب Oh, my God. مش بعيد خيالي قوت قلبي هذا يحميك يا غالي يا أغلى عندي الدنيا دي مع السلامة عشان في نقيلك علم منك. طب والنبي عاوز اشوف عشان عاوز اتعالج في الوقت حالا. يا سلام، ده احسن علم شفته في حياتي. هو العلم ده اللي هاخد فيه 10 على 10 على 5 على 3 على 0 على 1 نيلة في الدنيا. عظيم عظيم، الحمد لله اني وقعت على علم تنجح فيه. فعلا العلوم دي يا خالد انت لازم تحل بنيتك كويسه يا سلام. او العلم الاخرام ده اللي كنت بدور عليه من زمان. 12 عالم وعلم اجتمعوا من اسبانيا ورومانيا وجزر الهواي والتسفين وسهروا الليالي الطوال حتى من هد حلهم لغايه ما توصلوا لاختراع مجموعه العلوم الهائله. شفتها دلوقتي. مجموعه علوم ومجموعه تسليم. ايوه تعرفوا بعض. والله يا رجال البلدي لكن ما تجيش انا زي الست والجدي. يا سلام. هو انت العلم اللي انا كنت بدور عليه في الحواري والازقه وفي كل حته خلاص عرفوني. بس ده علم الحلم. ابو مان. هو انا في ارخم منه في الدنيا. ولازم تتقوى في الفرنساوي عشان تعرف اصول العلم ودروس الفوائد. يا سلام. بسيط. اذا كان على التجويجي تاخد لها فيتامينات. لا تاخد ست لازمك ليل ونهار لحد ما تعجنك كويس في اللغه تحفزك في مشارف الانصاف وبعدين تقرفك وتساويك لغايه ما تتعلم وتطلع بشينه. فين ولا ملدن ولا مفاتح؟ اكل العيش يخلي الواحد يعمل كل حاجه. عظيم عليك. مبروك. انت بقى الفرح. الفرح. الفرح. الفرح ايه يا عم؟ انت مش عايز تتعلم ويبقى لك مستقبل؟ خلاص. وانت؟ ولا يعني لازم اتعلم على سنة الله ورسوله؟ طبعا. طيب مفيش علم عرس عدوكم؟ لا لا دي موضة بطل. وانا كمان لا لا لا عشان انا حاطط انت عنه هتجوزها. اوه ده مش عايز قوي. عايز تعرف اديك بوق العلم راح عليك. اعمل ايه بس انا متاسف خالص والله يا اصل انا ما خدتش علم قبل كده. وبعدين هو ايه يعني اقولها لك 100 مره؟ ايه الاصول كده؟ انا مش هبلع دماغي معاك. خلاص يا سيدي نتجوزها وامرنا لله. مبروك مبروك. معاك فلوس قد ايه؟ 600 جنيه حاطينهم في المحفظة في الأمانات بإيثار. أيوه أيوه وغيره. و1000 جنيه في الكونتوار في باريس. غيره غيره. مفيش بقى غير 25 قرش الجبة مصلوني. صحيح يا عليك. راح تصلي لعزيزك وعن قريب هتشرح في باريس بسر الجديد. إيه؟ أعوذ بالله جاتك البلد ألفاظك اللي زي وشي. مين لك ايه؟ اصل الفلوس اللي معاها دي ما تكفيش عشان جوازك المجموعتين دي. بس انا شويه في البلد دي بنت المركيز الفونوغرافي الفوتوغرافي الفينوغراف حبيبه الكود مخلوف المعروف البلعوف. طب ويعني؟ ما انا كمان ابن عبد الرحيم دي خبير الراحمية اجيب لي على سنه وروحي وما فيش حد احسن من حاجه. ايه؟ ما هو علشان كده مش هاخد منك الا 5000 جنيه بس؟ هو اجيبهم لك في العيد. ابعت في اللي غرقت تطلبهم من كبير الحمي. بقول لك كبير الرحمية يا مغنم. كبير الرحمية. ابعت في اللي غرقت تطلب منه 5000 جنيه. والله يا شيخ انا معاك ورا دي. ألم ولا عداء للسيدات. كويس. حصل علينا العلم بالزواج والمهر 5000 جنيه. نرجوكم تبعتوه يا حوالة الليغرافية يا لاسلكية يا الطريقة الأمريكية ويا في الحجونات بس تجار الأفراح والليالي الملاح في نقابة رجوع الفن إلى مستواه الطبيعي ولدتم المتأهل عبد المعبود. أظن بقى أنا ما أعرفش يا مصري. طيب أبص بسيط. واو تعرف اللي جبنا عبد المعبود بيقول اه هيكون في اللي هيتجوز من بريد. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم يا شيخ. ويتجوز كيف في الخواجاي وهو داري فتحة ولا بنت عمه بدرية؟ يا ما قلت للكبير ما تبعتيش اتعلم في بريد النسوين هناك يلهلبوا اللي ما يتلهلبش. وهو لو كان الكبير واعي كان بعته بريد بدل ما يبعته فرنسا معلوم. لكن تقول ايه في عقل الكبير؟ عقل الكبير زي الدومة صح. هو الطلارات مكتوب بالعربي؟ لا بالفرنساوي. يبقى ما نصدق. ليه بقى؟ لان مفيش حد عندنا يعرف يقرا فرنساوي. ومين هنا اللي بيعرف يقرا عربي؟ انا ما صدقش ابدا ان عبد المعبود دي بدريه بنت عمه وجوز واحده فرنسويه. والله ومن سمع دي بدريه حته سكره. يا ترى انت عامله ايه يا بدريه؟ يا ندامه هاي الرجاله مالهمش امان. انا دفنت منهم بس ما ندمت على حد فيهم. كل واحد كان يتجوزني طمعان في اللي ورثته من اللي قبليه. الله يرحمهم بقى. ورثتش منهم غير 12 خدام وعشم يبقى 24. Yeah. السيارة كده دي ايه يا ابوي؟ يعني كده دي ايه؟ ما تعرفش كده دي ايه يعني؟ لا وانا سعيد اني اقابله عشان اقدم له اي خدمه. قالوا لك ايه؟ ما هو ما قالوش حاجه بقى، ما فيش داعي يقولوا. ما دام اتقابلت على العموم انا شايفين متشكرون، ما فيش لزوم. وحضرتكم كنت جايين هنا للصبحه ولا لاعمال خصوصيه؟ لا والله ما خبيش عليك، اصل بعت ولد عبد المعمور يتعلم شويه علم في باريس. قالوا تدبدهم عليه شويه حراميه من اللي بالك فيهم، عاوزين يضحكوا عليه ويهفوا الجيشينات اللي معاه. تمام مظبوط، بعت تلغراف يطلب فلوس يقول لك لازم يتجوز علشان العلم شرط الجواز. وانت تعرف الحكايه دي؟ مش بريشكا مروشكا. مش ايه بريشكا مروشكا؟ هو مش بريشكا ايه؟ لازم بيبقى بيض. اصل الطريقه دي اشتهرت بيها عصابه نصب مشهوره خطيره وغريبه، وده اسلوبها اللي كل واحد سمع عنه. يا سلام يا ابوي، ده احنا حظنا مليحكاوي اللي تعرفنا بالراجل الطيب ده. تمام تمام، شايفه يا بدريه وشك علينا حلو ازاي؟ ساعة ما جيت معانا ربنا وقف لنا ولاد الحلال. وهي يا عم انا مش مرتاحه يا راجل، انت مش عارفه ليه؟ ما تطلي الوساوس يا شيخه، الدنيا بخير فيها اولاد الحلال كتير. اتفضلي يا بيه. المدموزيل الجميله دي بنتك؟ لا بنت اخوي، خطيبة عبد المعبود. خطيبة عبد المعبود؟ في المغسل. المغسل؟ عشان خطيبي؟ اظن يا مدموزيل فهمتي غلط. اللي يكون مخطوب لمدموزيل جميلة زيك يبقى مغسل ان يتجوز واحدة فرصة من بتوع باريس. وتفتكر ان صحيح الكلام ده؟ كل متوقف على الطريقة اللي نخلصوا بيها من العصابة دي. وانا من رأيي ما نضيعش وقت. يلا بينا. هتودينا على فين؟ على فندق رجوع الفن مكان عبد المعبود. يلا بينا بس الشرط والوفا. قال لي يا ابوي قال لي خمس سراير عشان حضرته وثلاث سراير عشان حضرته. السبعة قتل؟ لا دول ما بيناموش، بيناموا هم واقفين. بيصحوا باسمه؟ عبد الرحيم بيه كبير الروحانية جبري. وحضرتهم؟ ما فيش لزوم، اكتب عبد الرحيم ومحتوياته. اتفضلوا بقى مع حضرته وحيوصلكم للاوضه. اتفضل انا جاي حالا فيه. الفكره توصلت لتصنف الشعب. مين دول؟ ما عرفتيش دول مين؟ لا بس بشد عميلي. انتي شاطره لو عرفتي دول مين. ناس من الهند جايين يعملوا من على مصر. هند ايه ومال صحيح؟ هما هنادوا صحيح لكن مش من الهند. امال يبقوا ايه؟ ده يبقى الفطاة بتاع عبد المعبود واخواته وخطيبته. كده؟ ألف مبروك. مبروك على ايه؟ مش خلاص هنقبض ال 5000 جنيه؟ نقبض؟ نقبض ايه؟ ايه يا ابو علينا؟ كلام ايه ده؟ زي ما بقولك قابلتهم النهارده في المطار وفهمت منهم انهم جايين من مصر مخصوص علشان ينقذوا عبد المعبود من الجوازه دي. وايه الحال؟ الحمد لله ركت عليك انت وعلى حداتك وعلى براعتك في تمثيل الادوار الملهلبه. يعني اعمل ايه؟ يعني كل الطرق والكباري توقعي الراجل الكبير ده في دبابيبك تلويبيه في كاس ويسكي وتروحي شرباه. وانا عشان اسهلك الماموريه حضرت لك حته استعراض تفهميني فيه وكان يفتح ان الدبدوب الدبابيب. بس كده دي حاجه سهله قوي. تاني حاجه مهمه كمان لازم تعمليها، عبد المعبود اللي لازم تخلصي منه باي طريقه. فاهمه؟ فاهمة. بس جهزي نفسك وانا هجيب لك الليله العيله كلها في الكباريه ما عدا البنت خطيبته. يلا حاسبي. ها؟ اطمني. انت شكلك كده ولا انا سكران؟ ويه اذا بقى يحموك في كانك ده انتو دم الهاري سره لما يهري بدنك ما تجيب لنا مال ما تجيب ما عندك ايش من زواج يا نهار ابوك ايش ان انتو تتكلموا عربي كمان ده الواحد يتكلم معاكو بقى بالتيم او بكثرة جابونا عند مصر جلعي انت خلتم بجودي في جالة شي بدرية ايوه بدرية جيتوا امتى بدرية من امبارح يا مهاري سودو جيتوا في قطر الساعة كام جينا في طيارة في الطيارة طب وزي البلد واهل البلد يوم بخير وبيلعنوا في جدودك بيلعنوا في جدودي ليه لا سمح الله ولا حصل مني حاجة حصل انك طلعت خايف معلش يا بدرية انت فاهمة غلط تعالى انا افهمك كل حاجة تعالى قالت لي دمك شربابة قلت لها ايه قلت لها شربي منه شوي قالت لك ايه قالت لي هواك اتساجت قلت لها ايه قلت لها بلا تضحك علي قالت لك ايه قالت لي خدني يا دليكات قلت لها ايه قلت لها انا خاطر بدري لما تريد العيش سرابيني وقريتي والسلس سيلة مولي من كتر بكايا ولوحي وبقيت سيل مجنونة وانا لما اتكلم روحي قالت لك قالت لي على ايه جات لينا وقلت لها قلت لها ضحيت ومشارتي وقالت لك تكتب على طول على رجلي وقلت لها ما قلتش على شان ما جلتني وحياتك ولا طول السكة حامل همك ولا داري باللي حيجرالي طفت بسلام اثنية وسلامهم خش عليا طفت بسلام اثنية وسلامهم خش عليا قالوا لك ايه قالوا لي التعليم لأصول قلت لهم ايه قلت لهم ايه هي أصول قالوا لك ايه قالوا لي تتجوز على طول قلت لهم ايه كان والد عايزك من طول قالوا لك ايه قالوا لي تتجوز تتقدم قلت لهم ما قدرش لا قالوا لك ايه قالوا لا هترجع تتندم قلت لهم ايه قلت لهم امري لله قالوا لك ايه ما فاكرش ما خابرش ما خابرش ما فاكرش ما فاكرش ما خابرش ما خابرش ما فاكرش ما خابرش ما فاكرش ما خابرش ما فاكرش ما واحد عاوز يقابل حضرتك بره طب قول له تلاقي اللي جه قابلني هنا. هو عاوز يقابلك على انفراد. خلاص قول له اتصل بيا في التليفون. ما عندوش تليفون. قول له دخل تليفون. ايه ده هيتعبنا قوي كده. طب استنى انت هنا. هو يا عبد المعروف جنيك خد ده نو. كلم من فضلك. كلم افعلم مين؟ واحده من المدير عاوزاك. ايه حلو جدا قمر خالد. خليها علشان والديتك. ايه ايه ايه ايه وبعدين اني مش بقى انتمانا انه في غنوطة الصوت ابريك ما الحياة المعبود عندي يختفوك. يختفوني يا الهدي شو تعالوا معي عبي. ايه ايه ايه ايه معلش يا تدريه والنبي عبده قضاء والقدر. لا ده مش قضاء وقدر ده في تصرف عبث. ازاي مش قضاء وقدر؟ اذا الواحد يخرج من بيته لا بيت ولا عليه يروح حط اتوبيس ولا يفتح رميه ولا واحد عاوز كده. لا طبعا خلاص اهو الجواز مصيبه من ضمن المصايب اللي بقولك عليها. اهو انا مثلا جايه اتعلم فبدل ما يهسني الاتوبيس او يهنط رماي هسني جواز. وبعدين يا اختي تقولي لي مش قضاء وقدر؟ ما تحاولش تتخلص من اللي عملته وتبرر خيانتك ليه. ان شاء الله قعدك اخويا عبد الموجود على ثلاث مرات ان اللي حصل مني ده حصل غصب عني. ان شاء الله يا رب. يا رب يعني توعدني انك ما تعملهاش تاني؟ ابدا ولا بص قاعد يا عبد الرحيم بيها على دماغه 5000 مره. طيب تعالى يا ابوي. الو انا عبد الرحيم بيه كبير الروحانيه دبلي. هتتكلم منين يا كبير؟ هتكلم منين؟ هتكلم من فراسنا يا احمر البلد اللي عصروا طول الليل ويراوغ النهار. ايه تخبرهاش فين؟ البلد اللي على ايدك الشمال وانت جاي من امريكا طوالي. انت مين اللي هتتكلم؟ انا سوالة من غفير. انت مخطة يا كبير؟ هتسأل عليا في المدة اللي غبتها دي يا سوالة؟ مفيش غير الاستاذ عباس كامل هو اللي سأل عنك يا كبير. قال لك ايه؟ قال لي فين الكبير؟ قلت له ايه؟ قلت له مشغول ويا حسن الصيف ببريد. قال لك ايه؟ قال لي خليه يبقى ينفعه. قلت له ايه؟ ما لحقتش اقول يا كبير كان قفل السكة في وشي. معلش كمان عارفه عصبي كده بعض ساعات. انا اصلي اشتغلت معاه كتير قبل كده. بوجو يا وراضه كبير بحد عجبك يا كبير. لما عبد الموجود وقال السفرية دي تسمع على خيال. ما توترش انت ما تسمش على خيال. لا لا اقول لك لا لا لا استنى موت الزباين يا كبير. عبد المنصور عايز يتجوزها وعبد الموجود راسه ألف فرد شنب شنبت اللي يتجوزها وراه. تعال اتفضل يا شباب حل انا هحل دلوقتي. لو انت هتشوف ابويا هيحس بيك ايه؟ ده بيتجوزهاني بحد كمان. ايه الحل بقى يا كبير؟ الحل الوحيد ايه؟ الحل الوحيد ايه؟ الحل الوحيد ايه؟ انا اللي هتجوزها. يخرب بيت ابوك يا ابوي. يا دي اللعبي اللي حقك عليا يا ابوه ما تزعلش. يخرب بيت ابويا. شوف بقى يا اسماء احسن طريقه نطلع فوق السلم كله معه. اه في الاول يلا يلا يلا هم لي عزتنا حتى صحة الكل قاعد جواها. ممنوع برضه. ممنوع ايه؟ انت ما كبير شبابيه. انا عبد العيد فيها كبير وحبيه جبنك. وعيت راس ابوي اما خليتنا اخش الاوضه دي ما يخلي نفسك مصايب. مفيش داعي يا جماعه ده كان في سبب. ايه الحكايه؟ الاوضه اتأجرت. لمين؟ كيف كده يا ابو فاو فيكسا؟ مين لاله في تشيدة ده؟ اه انت يا اخي ما تقولش انا من الاول. لا مؤاخذة يا حضرات. اتفضلوا في الاوضة اللي فوق. ودي بلد. ما الاوضة دي الادارة شافت انها ما تليش بحضر السفير الرحمية. وعشان كده حجزت لكم اوضة ممتازة. فوق. هلا سوقكم الخبير للأبواب. ما تكرر الاسبوع ده مش معقول. تفضيع فوق. قول لي عايز ايه ونستعد ريحك. ثم تريح مان. هو اللي بس يوم مهم كبير وكل حاجه تتم حالا. هي وقت المبلغ العظيم عليها كثير. ده انا ما تسويش في نظرك المبلغ ده. اخفى عليك. بقى عشان ما شفتيني واقعه في حبك تقوم تسال عليا. طب ده انا لو ما كانش حياتك غير 500,000 جنيه بس. برضه احبك. ولا اتيك يا عبد الرحيم ولا اتيك يا عبد الرحيم ولا اتيك يا عبد الرحيم ولا اتيك يا عبد الرحيم. ايه ده انت زوج نيلة خالص. ما جابوها ابن المنكوب احلى مني. حد في الدنيا يسيب الولد وياخد ابوه. خلية او عدم مفهومية. لازم عمت ما بتشوفش. هي يا اخي يا اخي بلاش كده يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا صرفت يا عبد الرحيم صرفت يا عبد الرحيم صرفت يا عبد الرحيم صرفت يا عبد الرحيم صرفت يا عبد الرحيم صرفت يا عبد الرحيم صرفت يا عبد الرحيم صرفت يا عبد الرحيم صرفت يا عبد الرحيم صرفت يا عبد الرحيم صرفت يا عبد الرحيم صرفت يا عبد الرحيم. الله يخرب بيتك يا عبد الرحيم. هتودي لكها يا عبد الرحيم. هتجيب لنا النواكب يا عبد الرحيم. عارفها يا سيدي. بدري يوسف يا بيه يا نهار اسود. دي مش هنا يكونوا خطفوا اولاد الاليمه اللي قالوا منع التجول من غير مناسبه. خطفوها اتعذبت وفاتوها. بدري اتخطفت يا اخي. يا مخطوفة ونفسك مفتوحة بدري. يا ريتني كنت خبيتك في بقي بس كنت تقعي برضه يا بدري. صرفتك يا عبد الرحيم صرفتك يا عبد الرحيم صرفتك يا عبد الرحيم. ابوك يخرب بيتك يا عم. اسرع على عينك عبد الرحيم اسرع على عينك عبد الرحيم اسرع على عينك عبد الرحيم. دول هيقضوا عليك عبد الرحيم. هيسرقوك عبد الرحيم. هينهبوك عبد الرحيم. انت بجدك عبد الرحيم. انت المجرم يا عبد الرحيم. وانا دايس اخوي. يا نهار اسويخ بوي. ده الراجل اللي جابني في المطار يا عبد الرحيم وقال لي حواريك ليه العلوم يا عبد الرحيم. والصبح المنصب كبير قوي يا عبد الرحيم. اه يا نصاب يا حرام. والست دي اللي قال حجوزها لك يا عبد الرحيم لان طول العلم كده يا عبد الرحيم. وعشان كده يا عبد الرحيم بعت لك تلفاص يا عبد الرحيم. تبعت 5000 جنيه يا عبد الرحيم. ايه اللي في الهدف فيه؟ ايه الوقاح؟ ايه هان والله لو كنت انت راجل انا كنت قطعتك 60 حته وفرقتك على اعضاء لجنه الايه. ده انا جنون يا كبير ما تصدقوش. لا والنبي صدقك انت يا حرامي. لا حرام من حضرتك. انا مش حرامي. هو فعلا مش حرامي. هم ليه؟ ليه في يا ابويا؟ خلاص انا لازم اوديك السجن يا حوش. لو يا فتوح على الفروش سجن. دول لو راحوا السجن هيطلعوهم في التطهير. دول يخسروا اخلاق المساجين يا عبد الرحيم. وعامل الله كتبته. انا لازم اوديكم البريد. لذنب بدري. فكرتوني بدري. غالي. ما خطبوها يا ابوي خطبوها. لا لا مش معقول. إيه؟ دي موجوده. صحيح ندور عليها. قديمه. انت ما تخرجش من هنا الا لما يجي البليط. فاهم يعني ايه بليط؟ حتى هذا عرف بالفرنساوي كلمه البليط. اف ال اي بليط. اما انت فخليكي هنا عطو بيخاف يقعد لوحده. اما احكي يلا ندور على بدري عوامة او الموت سؤال. جدع استنى رد ابو مخصوص من عايز يا ولد. انا ما ادعيش عليا. انا عبد الحميد ده كبير رحميه. جيب لي هو حد منكم اتلقى من هنا اللي يطلع من الباب ده تخور النار. يلا يلا سيبك. ما عرفتش تتصرف. يعني كنت عايز اني اعمل ايه اكتر من كده؟ ما كانش لازم عبد المعبود يصرف اللوكنه دي. كان لازم تودين لوكنه ثانيه لحد ما نصلح. حاولت كتير. بعت له 2 يخطفوه ما يدروش. في الحاله دي كان لازم العيله تستنى في اللوكنه غير دي. اه ده اللي حصل. مفيش فايده من الكلام دلوقتي. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ سيبينا افكر. عبال ما تفكر يكون البوليس هنا وننكسر. لا مؤاخذه تسمحوا نروح التواليت ونرجع عوام؟ لا. تسمح لي؟ لا. 5 دقايق. لا. تعالى يا مدمر. لا لا لا لا لا لا. انت فين؟ لسه ابدا. انا بقول من الوجع اللي في رجليا. هنعمل ايه يا ابويا؟ عملنا كل اللي نقدر عليه. نجحنا اربعه اطفال واعراض مش قادرين ندور على البت ولا فيها. اربعه ايه؟ يابا بلاش تصرف احسن عبال ما تتصرف تكون البت اتصرفت لنا. احنا قدامنا جوه معايا. طب ونجيب الجوه دي منين؟ من البلد. من رحمين؟ من بلد مريح. وانت عبد المجوس كده تلغراف بالصعيد المفصل وقول لهم على عاي جاي على عاي جاي على عاي جاي وما تشدش يا ابو عشان تاني سمع من طاعه يا ابو وانت اللي بلغ البليغ. ايوه بس يابا انا ما اعرفش فرنساوي. خد الجاموس معاك. يلا يا اخي لا الجاموس اللي الانجلي. يا نهار اسود ده انا هبقى عبال ما اجرى اخد منهم ثلاث ايام معاك. يا سلام على المخ الذي هو مخي. انا خلاص هبلغ البليغ. وانا يابا حضرتنا بيت عمر يابا. لا اسمع انت لازم الغضب. شوفهم صحيين ولا نايمين وشوفهم عيربهم الراجل اللي ملوش كيف والبنت اللي معاه ولا لا. طيب يابا. الكوكونيا شنو الكوكونيا؟ مش ايه؟ خطيبتي بدريجي خططوها الحرامية. وعادرين ايه؟ احنا امتفناه وحدثناه. كليبتس كتربلت ولا نو؟ نو شو كنترولية؟ انت كليبتي انت محفظة انت عليه وانت كده عليه انت عليه انا دي سيدي ما ويدي ما فاتنا جناب البوليس. الله يا مطريسي هم راحوا فين؟ راحوا فين؟ يا عمي ايه؟ ايه؟ كيف قد هربوا لما كان الخطأ ثمانيين؟ عدم المعرفة يا جناب البوليس عشان احنا ازعتناكم. أعزائي المستمعين، ده هذه النهاية السعيدة لأحداث فيلم بنت البلد. تنتهي هذه القصة التي قدمناها ولأول مرة. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي بكم مع فيلم آخر، لكم أرق تحياتي وتحياتي شم رمضان من الهندسة الإذاعية. راديو سينما سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن.